لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، هذا اليوم المبارك العظيم، يوم النحر، يوم الحج الأكبر، يوم الأضحى، يذكرنا بنبي من الأنبياء، برسول من أولي العزم من الرسل، بل يذكرنا بخير الرسل بعد نبينا صلى الله عليه وسلم، إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام. إبراهيم الخليل الذي فداه الله سبحانه وتعالى بذبح عظيم، لما أمره أن يذبح ابنه الوحيد إسماعيل، فاستجاب لرب العالمين، لكن الله عز وجل رأى منه الصدق ورأى منه اليقين، فأمره الله عز وجل أن يذبح هذه الأضحية، فبقيت سنة الأضحية إلى يوم الناس هذا. نبي الله إبراهيم الذي رفع القواعد من البيت مع ابنه إسماعيل، كان أول دعاء دعاه قوله: رب اجعل هذا البلد آمنا، فاستجاب الله عز وجل فقال: ومن دخله كان آمنا. بعد ذلك بمدة أمر الله عز وجل نبيه إبراهيم أن يؤذن في الناس بالحج، ولا حج إلا بأمن. قال تعالى: إن أول بيت وضع للناس الذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. فيه آيات بينات مقام إبراهيم، مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فضل الله تعالى البيت الحرام بما أحل به فيه من الأمن والاستقرار، وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا. وامتن الله عز وجل على قوم صالح بنعمة الأمن، فقال نبي الله صالح لقومه: أتتركون فيما هاهنا آمنين؟ وقال عنهم: وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين. وامتن الله عز وجل بنعمة الأمن على أهل سبأ، لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، إلى أن قال: وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير، سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. وفي قصة نبي الله يوسف، في آخر القصة لما التقى نبي الله يوسف مع أبويه بعد فراق دام أكثر من 20 سنة، قال سبحانه: فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه، أي ضمهما إليه، وقال: ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. أمن الله عز وجل بيته العتيق، فحبس أصحاب الفيل حتى تكون كعبة الله آمنة إلى يوم الدين. بل إن قريشا فضلت على سائر العرب، وعلت مكانتها لاحتضانها البلد الأمين. قال سبحانه: أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. لنعمة الأمن ولعظمها أقسم الله تعالى بالبلد الأمين، فقال تعالى: وهذا البلد الأمين. وفي صلح الحديبية لما صد المشركون النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه عن العمرة قبل النبي صلى الله عليه وسلم بتلك الشروط التي ظاهرها أن ليس فيها مصلحة للمسلمين، لكن النبي عليه الصلاة والسلام أيده الله تعالى بوحي من أمره، فهو يرى ما لا نرى والله يعلم وأنتم لا تعلمون. قبل النبي صلى الله عليه وسلم بالهدنة التي بينه وبين قريش، فلم يكن القتال 10 سنين، وما ذلك إلا لتحقيق الأمن وأداء العمرة بأمن وأمان، وحقق الله تعالى ذلك العام القابل. فقال سبحانه: لقد صدق الله رسوله رؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين. المدينة النبوية ما فضلت إلا بأشياء كثيرة، من ذلك أن أمنها أمن تام كامل، حتى في زمن خروج الدجال فإن الله تعالى يمنع الدجال من أن يدخل مكة والمدينة. أهل الجنة لا يكتمل لهم نعيم إلا بالسلامة من الخوف والفزع والتحول، وهذا هو الأمن. قال تعالى: ادخلوها بسلام آمنين. وقال عنهم: وهم في الغرفات آمنون. وقال تعالى: إن المتقين في مقام أمين. وحرم الله تعالى كل ما يروع المؤمن ويفزعه ويخيفه، ولو كان ذلك على سبيل المزاح واللعب. في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يشب أحدكم إلى أخيه بالسلاح، فإنه لا يدري لعل الشيطان ينزع في يده فيقع في حفرة من النار. وقال كذلك كما أخرج الإمام مسلم في صحيحه: من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه حتى يدعها وإن كان أخاه لأبيه وأمه. وقال كذلك: لا يحل لمسلم أن يروع مسلما. ولما دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة في السنة 8 من الهجرة دخلها فأعطى الأمان لأهل مكة ولم ينتقم منهم، فقال: من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن وضع السلاح فهو آمن، ومن دخل المسجد فهو آمن، ومن دخل بيته فأغلق عليه بابه فهو آمن. وما شرعت الحدود إلا لتحقيق الأمن والأمان على الأنفس والأموال والأعراض. بالأمن التام الكامل يستطيع المسلم عبادة ربه والخضوع بين يديه. قال جل جلاله: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. وبالمقابل فإذا اختل الأمن تبدل الحال، ولم يهنأ أحد من الناس بسلامة البال. فانظر إلى المسافر مثلا، لماذا شرع الله تعالى القصر في حقه؟ لأن أمنه ليس كأمن المستقر الدائم المقيم. وما شرعت صلاة الخوف إلا لأجل هذا الأمر: إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. وإذا خاف الناس وفزعوا فإن نفوسهم ستفر وتنفر عن العلم، ستهجر بيوت الله تعالى، ولن يقدر أحد على إظهار دينه وشعائره إذا كان خائفا فزعا، كما حدث في بلادنا هذه في التسعينيات. وهذا الذي حدث لقوم موسى لما خوفهم الطاغية فرعون فاستخف قومه فأطاعوه، إنهم كانوا قوما فاسقين. وقال جل جلاله: فما آمن لموسى إلا ذرية، أي ذرية قليلة، إلا ذرية من قوم في هذا اليوم المبارك. إذا حل الخوف والفزع وعدم الاستقرار في المجتمع أعقت سبل الدعوة وانقطع العلم، ولم يتمكن المسلم من ملازمة العلماء، تقطع الأرحام حال الخوف والفزع، يئن المرضى فلا دواء لهم ولا طبيب، تهجر الديار وتفارق الأوطان وتتفرق الأسر وتبور التجارة وتفسد، بل إن طباع الخلق تتبدل فيظهر الكذب لأن الإنسان خائف فيكذب، ويلقى الشح وتقتل النفوس البريئة وترمل النساء وتيتم الأطفال. إذا سلبنا نعمة الأمن فإن الجهل سيفشو، وإن الظلم سيصبح هو القائد القائم. قال تعالى: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف. لماذا؟ بما كانوا يصنعون. ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون. فتأملوا كيف أن الله تعالى شبه الخوف والجوع باللباس، لأنه يظهر على اللون، يظهر على بشرة الإنسان وعلى جسده وعلى نظرات عينيه أنه خائف فزع. إذا فقد الأمن حل محله الخوف والهم والحزن. قال تعالى: إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. وهذه النعمة العظيمة نعمة الأمن، حري بنا أن نشكرها ونحافظ عليها، وإلا ذهبت عنا وصرنا أحاديث ومزقنا الله كل ممزق، كما فعل الله تعالى بقوم سبأ، وكما فعل بقوم مكة بأهل قريش. قال سبحانه: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. وقال تعالى: فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. أيها المسلمون، اعلموا أن الذنوب مزيلة للنعم، ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وأن الله سميع عليم. الشرك مزيل للنعم. قال سبحانه في قصة مجادلة إبراهيم لقومه: فأي الفريقين أحق بالأمر إن كنتم تعلمون؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي شرك أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. إذا ظهر الخوف فإن الجهل سيسود البلدة، وبالمقابل فإن العناية بالعلم وتعليمه وتقدير أهل العلم والعلماء يحفظ الله عز وجل به الأمن. قال ابن القيم رحمة الله عليه: وإذا ظهر العلم في بلدة أو محلة قل فيها الشر وفي أهلها، وإذا خفي العلم كثر الفساد فيها وانتشر الشر، بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وتحكيم شرع الله تعالى يستتب الأمن في البلاد. قال سبحانه: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، ما هو الشرط يا ترى؟ يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. بذكر الله تطمئن القلوب ويحل الأمن في الأنفس. قال سبحانه: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وبالمقابل إذا أعرض الإنسان عن ذكر الله، عن توحيد الله، عن الصلاة، عن المسجد والعلم، فمن أعرض عن ذكري فإن له معي عيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. الأمن التام الكامل الذي لا تحول فيه ولا زوال يكون في جنات النعيم، في جنات الفردوس، في دار السلام. قال الله تعالى في الحديث القدسي: لا أجمع لعبدي بين أمنين وخوفين، إن أمنني في الدنيا أخذته يوم القيامة، وإن خافني في الدنيا أمنته يوم القيامة. ألا تعلم أيها المسلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي بكبشين سمينين، كان يضحي لله سبحانه وتعالى ويقول حال أضحيته وحال ذبحه أضحيته: بسم الله والله أكبر. إياكم أن تنسوا ذكر الله. بسم الله والله أكبر. اللهم هذا منك ولك، اللهم تقبل مني. وإن لم تعرف الذكر فقل بسم الله والله أكبر. وقال عليه الصلاة والسلام: كلوا وأطعموا وادخروا. ولا تنسوا إخوانكم الفقراء، لا تنسوا جيرانكم، لا تنسوا الضعفاء، فإن لهم حقا في هذه الأضحية. وإياكم أن تبيعوا شيئا من الأضحية ولو كان جلدا لها. قال عليه الصلاة والسلام: من باع جلد أضحيته فلا أضحية له. أما التصدق بالصوف والجلد واللحم والعظم فهذا جائز بل هو مستحق وبعض العلماء أوجبه. واعلموا كذلك أن أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله تعالى. اليوم العاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر كلها أيام أكل وشرب وذكر لله، لا يجوز للإنسان أن يصومها. أسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين، وأسأله سبحانه وتعالى أن يرفع البلاء عن إخواننا المستضعفين في بلاد الشام وفي فلسطين وفي مصر